قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ويخبر عنهم أيضا فيقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أمة الإسلام المشركون يقرون بذلك ولكن لم يدخلهم في الإسلام ومع الأسف الشديد يوجد أناس في هذه الآونة المتأخرة ينكرون وجود الله جل جلاله ينكرون وجود الخالق جل وعلا كما هو معتقد الشيوعيون وأتباعهم من أهل الكفر والزندقة والإلحاد وليس الأسف أن يكون أولئك الذين يعتنقون ذلك المذهب الخبيث ولكن الأسف ثم الأسف أناس يدعون الإسلام وتربوا في أحضان الإسلام أحبوا ذلك المذهب الخبيث مذهب الشيوعيون وبعضهم اتبع ذلك وإذا قيل لهم اتقوا الله قالوا أثبتوا لنا وجود الله الله أكبر يا أمة الإسلام الله أكبر يا أمة الإسلام يوجد هذا بين أظهر المسلمين من إذا قيل لهم اتقوا الله قالوا أثبتوا لنا وجود الله لا إله إلا الله تعالى الله تعالى الله الأصل الثاني يا أمة الإسلام توحيد الذات والأسماء والصفات وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم السميع البصير القوي العزيز اللطيف الخبير مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرحمن على العرش استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي قال وقوله الحق قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ويقول رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أمة الإسلام هذا التوحيد لا يكفي أيضا في الدخول في الإسلام بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والألوهية نعم يا عباد الله توحيد الألوهية وهو الأصل الثالث وهو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم في قديم الزمان وحديثه وهو أساس الأمر ورأسه ودعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو معنى لا إله إلا الله وهو معنى لا إله إلا الله وهو الذي خلق من أجله جميع البشر وخلقت من أجله الجنة والنار وأرسل لأجل معرفته والعمل به جميع المرسلين وهو توحيد الله وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك قال المولى جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون ويقول المولى جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عباد الله، لا بد أن يكون التوحيد بالنفي والإثبات. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدلت هذه الآية على أنه لا بد في التوحيد من النفي والإثبات، فتثبت العبادة لله وحده وتنفي عبادة ما سواه، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقوام التوحيد يا عباد الله على شيئين عظيمين، هما تجريد الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا ألا لله الدين الخالص. الشيء الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وحدانية الله وتفرده بالعبادة والدين الخالص، وأن ذلك لا يقبل إلا إذا كان على شريعة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. هذه هي الأصول الثلاثة الجامعة لأنواع التوحيد والمنافية لأنواع الشرك والتنديد قولا وعملا واعتقادا، وقد بينها الله في القرآن وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، عرفها الله كل التعريف ليعرف ويعبد ويوحد ويذكر بأسمائه وصفاته، ويكون الدين كله لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا مسلمين لك، موحدين لك، متبعين لشرعك، مهتدين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة الإسلام، لقد سمعتم الأصول الثلاثة الجامعة لأنواع التوحيد. أما ما يضاد التوحيد من الشرك فهو ثلاثة أقسام بالنسبة لأنواع التوحيد. القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون لعنه الله إذ قال وما رب العالمين، وشرك الفلاسفة الذين ينكرون وجود الخالق عز وجل ويسندون الحوادث بأسرها إلى أسباب يسمونها بأسماء مختلفة منها الطبيعة وغيرها، قاتلهم الله عما يفكون. ومنهم الشيوعية والملاحدة كالمجوس والقدرية وأشباههم، ومشرك الصابئة وعباد الشمس والنار، وشرك المعطلة لأسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة وغيرهم. النوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر، كشرك اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون، وكشرك النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها، وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يقول الكفرة والفجرة الظالمون علوا كبيرا. ويلتحق بهذا الشرك الشنيع من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، فيقضون الحاجات ويفرجون الكروبات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم. وقد كذبوا والله، فهم أموات لا يقضون الحاجات ولا يفرجون الكروبات ولا ينصرون من دعاهم ولا يحفظون من التجأ إليهم. هم والله كذبوا، فلا ناصر ولا حافظ ولا ضار ولا نافع إلا الله، ولا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع إلا هو الذي قال وقوله الحق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لا إله إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأحذر إخواني الذين يذهبون إلى خارج البلاد، أحذرهم أن يغتروا بعقاد القبور، وقد ذكر لنا كثير من الذين قدموا من الخارج أنهم ذهبوا بهم إلى الأضرحة وقالوا لهم إن أردتم أشياء من الغنى أو من الصحة أو من الزوجات أو من أي شيء من الدنيا فلا عليكم إلا أن تطوفوا بهذا القبر قبر الولي وتسألونه، ولكن ولله الحمد والمنة كما قال المولى جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرعان ولله الحمد ما ينكرون عليهم ذلك، فإذا أنكروا عليهم ذلك قابلوهم بلهجة يقولونها: أنتم من الوهابية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. أمة الإسلام، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ نسأل الله العفو والعافية. لو رأيتموهم يا عباد الله، وهم يصيحون ويبكون عند تلك الأضرحة وتلك القبور ويتمسحون بها ويأخذون من تلك الأتربة، وقد أعرضوا عن الله الذي يحيي ويميت، بيده النفع والضر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أسمعوهم هذا الحديث يا عباد الله. ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ما أبلغ هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، احذروا من الشرك الأصغر والأكبر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. من الشرك الأصغر يا عباد الله الحلف بغير الله، والرياء وغيره من الأمور التي تؤدي أحيانا إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. عباد الله، الله بتعلم العقيدة، الله بتعلم التوحيد، الله بتعلم التوحيد، وارفعوا والهجوا بلسان الدعاء لله عز وجل الذي قيض لهذه البلاد وما حولها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورفع درجته في عليين وأسكنه الفردوس الأعلى، ونحن معه ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. عباد الله، أسلموا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.